أن يكون هنالك من يعتبر، وأن يكون هنالك من يربط الحوادث بمسبباتها، ويربط هذه الأسباب بمصدرها الأول وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، كان واحدا من قوم موسى من بني إسرائيل، فبغى عليهم. ما هو سبب هذا البغي؟ ما الذي جعله يطغى بعد أن لم يكن كذلك؟ سبب ذلك أن الله عز وجل آتاه من المال الشيء الكثير، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه فقط لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا هو مصدر طغيانه. وكتاب الله عز وجل يقول في مكان آخر: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. ولاحظوا أنه لم يقل إن الإنسان ليطغى إن استغنى، لأن الإنسان في الواقع لا يستغني، يظل فقيرا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن خيل إليه أنه قد استغنى. فقارون خيل إليه أنه استغنى لما مكنه الله سبحانه وتعالى من هذه الكنوز، وهو لم يكن غنيا، والدليل ما وقع. جاء من ينصحه، جاء من يذكره. نعم، لا تفرح، والمراد بالفرح المرح، الفرح المنهي عنه هنا الخيلاء. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب الذي ستأخذه من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه النصائح أيضا لم تكن نصيحة حدثت ومرت ثم انطوى عليها الزمن. في كل يوم هذه النصيحة تسمع، في كل يوم يأتي من يرددها، في كل يوم أصداء كتاب الله عز وجل التي تفيض بهذا النصح تنتشر بين أسماع الطغاة والمتكبرين والمتجبرين إلى أن تقوم الساعة. ولكن فماذا كانت ردة الفعل لدى قارون أمام هذه النصائح؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. تلك هي السكرة التي تنتاب كل من كان على شاكلة قارون، وذلك هو المرض العضال الذي ينتاب من قد متعهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الغنى والعافية والقوة ونحو ذلك. يقول: إنما أوتيته على علم عندي. المسألة مسألة علم، المسألة مسألة إبداع، المسألة مسألة طبيعة، وصلة ما بين الإنسان والطبيعة تقوم على أساس واحد لا ثاني له، هو العلم. ذلك هو منطق قارون بالأمس، وهو منطق الطغاة أيضا في هذا العصر، في هذا اليوم. إنما أوتيته على علم عندي. وتعالوا نتبين مدى الخداع الذي ينطوي على هذا الكلام. الإنسان الذي يضع قواعد العلم التي يكتشفها أو يتبينها حاجزا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، من هو؟ هو مضرب المثل في الجهل في المجتمع الإنساني كله، الذي يجعل من قواعد العلم اليسيرة التي يفرح بها حاجزا وحجابا يبعده عن رؤية الله سبحانه وتعالى. هو أجهل من على وجه الأرض. العلم الذي تسميه علما والذي تتباهى به ما هو؟ قواعد، سنن كونية. من الذي أرسى هذه السنن الكونية؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ترى النبات الذي يخضر على وجه الأرض وينع ويفيض بالغلال، فلا تتبين اليد التي زرعت، لا تتبين اليد التي فلحت. أليس الإنسان الذي ينظر إلى هذا النبات الذي تتمايل به الرياح يمنة ويسرى، وقد تعالى هذا النبات وفاض هذا النبات بالسنابل وآتت السنابل أكلها، هذا الذي يرى ذلك كله فيقول المسألة ليست مسألة من زرع وفلح وأنبت، المسألة مسألة طبيعة، مسألة علم. هذا العلم أراني هذا الشيء كما هو. لو أن إنسانا قال لك هذا الكلام ألا تصنفه في أجهل الجاهلين؟ الإنسان الذي يرى نواميس التي زرعت في الكون كما زرع هذا النبات، كيف زرع الله سبحانه وتعالى قوانينه، قوانين الحياة كلها. نعم، فوق هذه الأرض، ثم نظرت إلى هذه القوانين، ألا تذكرك القوانين بالمقنن؟ كما يذكرك النبات بالمنبت، كما يذكرك الزرع بالزارع، بالفلاح، بالذي زرع، فلاح، رعى، سقى، ألا يذكرك هذا بذاك؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. تلك هي القصة القديمة الجديدة المتكررة. نرى الأحدوثات التي تحدث في العالم، زلازل، خسف، كسوف، خسوف، أعاصير، عواصف، تحدث هذه الأمور كلها بين الحين والآخر، وتنظر إلى من أعماهم الله عز وجل عن خلفيات الأمور، يحدقون في هذه الظواهر ثم لا يتجاوزونها. هي مسألة علم، طبيعة. نعم، حصل كذا وكذا، نعم، حيل بين الشمس والأرض بسبب ظلال القمر التي كان موجب الحيلولة بينها وبين الأرض كذا وكذا، لذلك هذا هو الأمر. هذا صحيح، ولكن هذا مثل من يصف النبات الذي اخضرت به الأرض، يصف طول هذا النبات ويصف السنابلة التي تفيض وتمتلئ بحبوب الحنطة، يصفها ثم يقول هذا علم، هذا علم. طيب، واصل واصل، من الذي زرع؟ من الذي استنبت؟ من الذي فعل هذا؟ أيضا الخسف، الزلزال، هذه الأمور، الأعاصير كلها، من الذي أتى بها؟ لماذا لا يحدث هذا في كل وقت؟ لماذا تجد أن الإنسان يسير على الأرض مطمئنا وهو غير خائف من أن تخسف به الأرض؟ لماذا لا تتصور أن علمك هذا يمكن أن يقع في كل لحظة؟ إذن هنالك من يمسك بزمام العلم، هنالك من يدير حركة الكون ويحقق هذا العلم متى شاء ويبعده متى شاء. كل شيء علم. نعم، هذا الذي يقوله قارون. الواقع أن الله سبحانه وتعالى يرويه لنا لكي نتبين أن المسألة ليست مسألة قارون واحد، لكنها سلسلة من الطغاة. تلك هي معزوفتهم التي يكررونها دائما، قواعد علمية تحجبهم عمن قاعدها. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ هكذا أجاب الله سبحانه وتعالى. ثم تصوروا قمة الطغيان، ذروة الطغيان، في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته. وكم في في هذا التصوير من إبراز لحقيقة الطغيان، خرج على قومه في زينته متباهيا متجبرا يري الناس من كيانه ومظهره المال الذي يفتخر به، الغنى الذي يتميز به، القوة التي يتعالى بها فوق الآخرين والناس من حوله، بين مخدوع بهذا المظهر وبين عالم بالحقيقة. وتلك هي القصة المتكررة أيضا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا فريق. الفريق الثاني، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لم يقل الباري عز وجل وقال الذين أوتوا الإيمان، قال وقال الذين أوتوا العلم، ليوضح لنا أن العالم الحقيقي هو الذي يمر بهذه النواميس ويجتازها إلى ما وراءها ثم إلى ما وراءها إلى أن يصل إلى الينبوع إلى المصدر ألا وهو الله سبحانه وتعالى. العالم لا يراوح في مكانه. العالم لا يقول هذا الزلزال نتيجة كذا وكذا وكذا ثم يقف. هذا الكذا وكذا وكذا من الذي أوجده؟ هذا الكلام الغبي أيها الإخوة. لو أن الإنسان حبس نفسه عنده إذن لسوف تكون أنشودة الإنسان عندما يموت أيضا، يضع الموت ضمن تحليل علمي في الظاهر دون أن ينتقل بهذا العلم إلى من أحدث قوانين الموت. وغدا إذا قام الناس أيضا من قبورهم وأجدافهم وعادت الحياة إليهم أيضا يمكن أن يقول لا، المسألة مسألة علمية طبيعية، هنالك تفاعل بين التربة وبين العظام وبين الذرات هذا الجسم، هذا التفاعل جرى أيضا بينه وبين أنواع من الرياح المعينة فعادت الحياة مرة ثانية. تماما تماما كما يأتي بعض العلماء الذين حجبوا أنفسهم بعلمهم عن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدثون عن النواة كيف تتفجر بالنبات اللدن ثم يتطاول النبات فيصبح شجرة باسقة، وكما يأتي من يحلل ظاهرة موت الأشجار في الشتاء ثم عودتها إلى الحياة في الربيع. نعم، الملحد يتحدث وكأنه يحفظ كتلميذ يحفظ درسا، نعم، يلقلق به ويردده من أوله إلى آخره، حدث كذا ثم حدث كذا ثم حدث كذا. نعم، المسألة مسألة علم، وليس هنالك من نقل الشجرة في الشتاء من الحياة إلى الموت ثم نقلها في الربيع من الموت إلى الحياة. نعم تماما كذلك عندما يجد هذا الملحد نفسه وقد عاد إلى الحياة بعد الموت ينبغي أن يقول نفس هذا الكلام، ليست هنالك مسألة إله، لا لا لا، هي عبارة عن تفاعل، تفاعل بين التربة والعظام ونحو ذلك. وإذا وقف الناس في عرصات القيامة ووضع الميزان ووضع الصراط ممكن كل أيضا كل هذه الظاهرة يقال عنها إنها عبارة عن حوادث علمية طبيعية ليس هنالك من أحدثها وأوجدها. وإذا دفع دفعا إلى الصراط يقول أيضا إنها عبارة عن قواعد علمية اقتضت أن تتكامل فيندفع بذلك إلى هذا الطريق الذي اسمه الصراط. وعندما يتجندل من الصراط ويقع في نار جهنم ذلك العالم الذي لا يعلم مدى العذاب الذي أعده الله للمستكبرين والمتجبرين غيره سبحانه وتعالى، أيضا يمكن أن يستعين بقواعده العلمية ويعزف عليها ويقول وهو يعاني من العذاب إنها مسألة طبيعية والمسألة حدثت كذا وكذا وكذا. هل هنالك أغبى من هذا الغباء؟ أن أحبس نفسي في الظواهر ولا أتبين اليد التي تحرك هذه الظواهر. تلك هي قصة قارون الذي قضى نحبه، ولكنها هي القصة المتكررة التي تمر وتمر وتمر بمعبر هذا العالم كما ترون أيها الإخوة. ثم ماذا كانت عاقبة هذا الإنسان المتباهي بعلمه، هذا الإنسان المتباهي بزخرفه، هذا الذي خرج بزينته يطغى ويبغي أمام أنظار الآخرين يمينا وشمالا؟ يقول الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. يقول البيان الإلهي: فخسفنا. ولكن الملحد الذي عصب عينيه بقواعد العلم ولم يتجاوز هذه القواعد إلى جذورها يقول: هي الطبيعة التي خسفت به. أجل، الطبيعة. نعم، حدثت حوادث، نعم، تتعلق بعلم طبقات الأرض، تشققت الأرض لأسباب جيولوجية معينة، نتيجة هذا التشقق ابتلعت الأرض من كان فوقها ومن كان فوق هذه الشقوق. هي مسألة طبيعية. أعود فأقول: هل هنالك أغبى من هذا الغباء الذي يقف عند ظاهرة ثم لا يتجاوز الدستور الذي يحرك به الظاهرة؟ خسفنا به، منطق العلم هكذا يقول: خسفنا. الله عز وجل الذي يسخر قواعد العلم ويسخر قواعد المنطق، يسخر حركة الأرض، يسخر النواة، يسخر الذرة، يسخر كل ما في دخائل الذرة، يسخر نواتها، يسخر كل شيء لحكمه، وحكمه لا بد أن يفهم على أنه قاعدة، إما قواعد مستمرة أو قواعد شاذة. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض. العالم يرى الظواهر العلمية لكنه يواصل، فإذا واصل وجد يد الله سبحانه وتعالى وهي تحرك هذه الظواهر العلمية. وكم في هذه الظواهر ما ينطق لنا ولكل عالم بأن يد الله هي التي تفعل، بأن قدرة الله هي التي تنفذ، ولكن الأعمى لا يستطيع أن يستبين. نعم، أذكر أيها السادة والسيدات أن بلدة أغادير في المغرب خسفت بأكملها في عام أواخر عام 58، ولعلكم جميعا سمعتم بهذا الخسف الكلي. خسفت بخسف، تلعتها الأرض. قال لي سفير المغرب آنذاك: كان في أغادير بناء، أطول بناء في تلك البلدة، عبارة عن فندق اسمه فندق هوليدي إن، وكان اسم الفندق قد أثبت في لوحة كبيرة جدا في أعلى الفندق. عندما وقع هذا الخسف ابتلعت الأرض هذا الفندق العالي، هذا البناء العالي كالبرج بشكل عمودي، ابتلعته الأرض كله، لم يبقى من هذا البناء إلا اللوحة التي أثبتت عليها هوليدي إن. فكان الناس يذهبون خصيصا وهم يحملون معهم، نعم، كاميراتهم التصويرية ليروا أرضا ليس عليها شيء ولكن فوقها لوحة هكذا أثبت عليها اسم هوليدي إن، وكأنه قبر دفن فيه الميت وبقيت الشاهدة التي تذكر بصاحب هذا القبر. أما الملحد، أما الذي عصب عينيه بالعصائب، لا فائدة، سيقول: هي الطبيعة، شقوق الأرض ابتلعت هذا البناء، ثم إنه جاء جيولوجيا طبيعيا ما جعل هذه اللوحة تبقى على ظاهر الأرض. هل لهذا الكلام دستور علمي؟ هل لهذا الكلام قانون؟ هذا الكلام عبارة عن سكر يتيه عن العقل، وليس هنالك ضوابط عقلية لهذا الكلام بشكل من الأشكال. الذي يقول هذا الكلام ينبغي أن لا يربط حدثا بصاحب، ينبغي أن لا يربط صنعة بصانع، ينبغي أن لا يربط بستانا بزارع إطلاقا. هذا هو المنطق الذي ينبغي أن يفعله. أنا عندما أرى البستان وقد أينع وقد رتبت الأشجار وقد سالت جداول الماء في ظلال هذه الأشجار، لابد أن أرى الواقع العلمي، نعم، ولابد أن أربط هذا الواقع بالمصدر، فأقول هنالك من عمد إلى هذه الأرض ففلحها ثم زرعها ثم رعاها ثم استسقاها إلى أن ظهر هذا الأمر بهذا الشكل. قواعد العلم موجودة فوق هذه الأرض، وكأن الأرض بستان لهذه القواعد، ولكن فلتعلم أن هنالك من غرس هذه القواعد ومن أثبتها. ماذا كان شأن أولئك الذين تمنوا مكانه بالأمس؟ قال الذين تمنوا مكانه بالأمس: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. ثم إن الله عز وجل ختم هذه القصة المتكررة مع مرور الزمن فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. العبرة الأخيرة التي ينبغي أن نأخذها أيها السادة والسيدات هي أن نكون مثل أولئك الذين خدعوا أولا ثم استيقظوا ثانيا فقالوا: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ينبغي أن يكون شأننا كشأن هذا الذي استيقظ عند يقظته، لا كشأنه عندما كان نائما راقدا لا يستبين. نحن نرى الزلازل في عصرنا، نرى الخسوفات، نرى يد الله سبحانه وتعالى وهي تحرك، والله عز وجل يقول لنا: أيها الناس استيقظوا إلى الحقيقة، ألا تؤمنون إلى أن تروا الله عز وجل؟ ألا تعرفون المؤثر عندما ترون الأثار؟ هل لا بد لعقولكم لكي تؤمن من أن تروا الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا كما قال أولئك المشركون وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ لكن الله ماذا قال عنهم؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نحن نرى الأدلة القاطعة التي تبين تسيير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. ما من زلزال يقع إلا وهو عصا يرسله الله سبحانه وتعالى للتأديب. ما من مصيبة تقع إلا وهي ريح هوجاء يبعثها الله سبحانه وتعالى للإيقاظ وللتأديب. ما من عاصفة تأتي، نعم، مهتاجة لتطير أشياء، حافلات، جدران، إلا وهي عصا هابطة من عند الله سبحانه وتعالى للتنبيه. أجل، الأعاصير التي تأتي، المصائب التي نراها تحدث هنا وهنا بشكل جزئي، تقول لنا بلسان الحال: اليوم تقع هذه العواصف جزئيا، وما يقع بشكل جزئي يمكن علميا أن يقع بشكل كلي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.